يتكسر تحصل فيه خطايا الطائفين يعني تتكسر وتتهاوى وتتناقض. الفعل يتعدى بالهمزة، يتعدى بالتضعيف، يتعدى بالحرف، هذه ربما تكون جديدة على أذان بعضكم يعني. الفعل يتعدى بالهمزة، يتعدى بالتضعيف، ويتعدى بالحرف. ترمى فلان، ترمى فلان، فعل لا يتعدى لمفعول، يتعدى بالهمزة تقول أكرم، أكرمته، يتعدى بالهمزة، يتعدى بالتضعيف كرمته وأكرمته. كرم فلان لازم تعدى بالحركة، تعدى بالهمزة، تعدى بالتضعيف كرمته، تعدى أيضا بالحركة، فعل يتعدى بالحركة. فحطم اللازم إذا جعلت الكسرة فتحة تعدى، يقول حاطمه، يأتي المفعول حاطمه، حاطم الشيء وحاطم الشيء، حاطم الشيء بلاد، وحاطمه ظهرنا المفعول بقى لأنه تعدى بالحركة، حركة يعني تغيير الحركة، بدل ما كانت كسرة بقت فتحة. حينئذ يكون من باب ضرب، يبقى حاطمة القاصر اللازم من باب سعبة، حاطمة يحطمه حطمة، فإذا كان متعديا ينايم وكان حطمه من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، يبقى حاطمة يحطم حطما بسكون الطاء، هنا بتحريك الطاء هنا بسكون الطاء، لأن ده من باب إيه؟ من باب ضرب، ضرب يضرب ضربة، أما دم باب تعب، تعب يتعب، تعب من باب تعب. فحطم يتعدى بالحركة ويتعدى أيضا بالتضعيف، حطم حطمه فهو مشهور. طيب نعم، عتق عتق لازم. على وزن حطم، ايه علاقة انه على وزن ومش على وزن؟ ايه علاقة انه على وزن حطم؟ وكل حاجة على وزن فعل تبقى لازمة، تبقى متعدية، كل حاجة على وزن فعل تبقى متعدية. قاعدة ده لازم ولا متعدي؟ جلسة، ايه علاقة انه هو على وزن فعل؟ اهو الضابط اهو، معنى ايه تعدي؟ يعني لازم، يعني لا يحتاج الى مفعول والمتعدي. هو بيقول الضابط ايه، فبقول له السماع. الضابط ايه؟ السماع. يعني مفيش قاعده، مش كل فعل على وزن فاعله تعديه بانك تخليه على وزن فاعله. هو بيسالني على كده يعني، يقول لي الضابط يعني ايه؟ يعني هل كل فعل على وزن فعل نعديه بالحركه، يعني نخليه على وزن فعله؟ شرب مثلا نعديه، هو اصلا متعدي. لا، فرحه لازم، هو فرحه لازم، هل نعديه الفرحه فرحه؟ لا. امال ايه اللي يضبط الموضوع؟ ايه اللي يضبطه؟ ايه اللي يضبطه؟ ايه السماع يا جدع؟ قول بقى. كمل. يقول ويسمى بالحطيم لأن الذنوب تحطم فيه، تحطم الذنوب، تحطم يا محمد يا دندراوي. تحطم ده فعل مبني المجهول، الفعل الذي اشتق منه أو الذي أخذ منه. إيه هو؟ تحطم فيه، لأن الذنوب تحطم فيه. هذا فعل مبني المجهول من أي الأفعال، بنيا من أي الأفعال؟ محمد دندراوي. من إيه يا فندم؟ من حطمة، اللي هو مفتوح العين، لأنه الذنوب تحطم، تحطم هي أي الذنوب، إذا ده متعدي، يبقى ده من حطمة مش من حطمة، لأن حطمة وحطمة الاثنين المبني المجهول منهم يحطم،

وانا بنسبه حتى لا يتلطم في الشوارع والملاجئ. بعد اذنك اطلع برا. اطلع برا ايها التائب، ايها التائب المقبول ان شاء الله عند الله، اطلع برا بالدفاع. ما الزنا هدر، لانه قال كده، قال على نفسه الابعد زنيته. قبلك سؤال بس، ها يستلحقه ويدعي انه متزوج. قلنا يدعي انه متزوج، وطأ شبهة نكاح فاسد، اي حاجة فيها زواج او شبه الزواج. طب اقول لك ايه بقى، انت العسل النحل بتاعك كان ملخبط ليه النهاردة؟ احنا قلنا ما ينفعش، ما الزنا هدر، ده سؤال جديد، ما هو نفس السؤال. بعد ان يتزوج لا، الا ان يدعي انه اتى به في كذا كذا كذا. نقول له ادعي، نقول له ادعي، نقول له اعمل عقد تصادق، تصادق على زواج، انه يروح يقول كان في زواج من 10 اشهر، عشان يثبت له هذا الولد. يروح عند المأذون ويقول انا كنت متزوج من هذه المرأة من 10 اشهر، اكتب لي كده، اثبت لي كده يا حضرة المأذون. يبقى الولد ده جاء في وقت كان في زواج. استنى بس لما نخلص محمد دندراج. باطنا ازاي؟ ازاي يعني؟ شفت تقول دلوقتي من شويه داني ممكن يستلحقه، قلت لك لما يعمل كده، لما يعمل كده بقى في الظاهر كده، القاضي يقول في شبهه عقد ولا كده، ولا في عقد فعلا، هنصدقينا مش هنكذبك، يعني ما فيش زنا. لكن باطنا ازاي؟ خلاص سؤالك؟ ابنه استلحقه يعني ابني، ده ابني استلحقه يعني ابني. نعم. تبناه يبقى كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. انه ابني دي مش ابن ده. هو الشرع، هو الشرع حاجة وربي الشرع حاجة تانية. لا ما نقولش في ظهر الناس، احنا بنقول في الشرع، هنتكلم على الشرع. ماء الزنا هدر، ماء الزنا هدر ده كلام شرعي مش كلام قانوني. على ايه العمل ده اللي هو ايه؟ مش انا مش فاهم حاجة. ماله الاخرى؟ مش عارف، ما كنتش خازن الجنة ولا خازن النار. الزنا حرام والزواج حلال، السفاح حرام والنكاح حلال، والاستلحاق دوت بغير شبهة حرام. طيب لا، طيب الغلط ان هو ما فهمش، الغلط ان هو مش استلحقه، الغلط ان هو ما سألش العلماء. طيب سأل العلماء قالوا لا يجوز، لا يجوز ان تستلحق ولد الزنا. لما يعمل كده هيبقى في الظاهر بس. وقلت لك حرام، جاوبتك قلت لك حرام. لكن لو عمل كده تعمل ايه انت يا قاضي؟ تعمل كده ايه انت يا امير المؤمنين على اخر الزمن؟ تعمل كده ايه؟ هيتنفس الكلام ده، لان احنا بنتلكك، نتشوف الى النسب، فهمت؟ عشان نحافظ على ده، مش تصدق ده، نحافظ على الولد ده ان هو ما يتقالش انه ابن زنا، ما يتقالش انه ابن سفاح، ما يتلطمش. تلكك زي ما تلكك للعبد كده، بتشوف للعبد انه في اي لحظه انه يتحرر والاما تحرر، برضه متلكك للولد الغلبان ده. لا هعرف لي الزواج العرفي عشان اقول لك الجواز. عند المأذون يعني. هرجع ده جميل قوي، حلو قوي، حلو. ده انت فلاتك هتقول لي الحل اصعب من كده، انه مش عند المأذون. ها لا خلاص، هو سؤال واحد بس. نعم فندم. ولا شرعي؟ شرعي عند الشافعي؟ لا عند الحنفي. لا ده مش زواج، ده عند الحنفي بس. بس اذا تم عند المأذون يبقى شرعي عند الشافعي برضه. لانه قضى به القاضي. ايوه، لان قضى به القاضي، حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. ايه مأذون ده مأذون من القاضي. مأذون اسم مفعول. اسم الشرطة ولا اسم ايه؟ احنا مالنا من اسم الشرطة. انا بكلمك على المأذون. المأذون انا ايه اللي جابني في حضرة المأمور؟ المأمور ده من وزير الداخلية. لكن ده مأذون من القاضي. قاضي. ده قاضي دلوقتي. بحكم القاضي بياخد الوثيقة كده يطلع بيها على المحكمة. يبقى الزواج تم في يوم 5 والمحكمة تصدق عليهم 6. حكم القاضي. اسمعني عشان تفهم. اسكت ولا تكلم ولا تسكت انت؟ ايوة كده. حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا. مش بس ظاهرا حتى باطنا عند الله. كان بيقول عليه العلامة ده من شوية. فالحنفي لما قال ابو حنيفة رضي الله عنه لما قال الزواج ده صحيح وراحوا هم اتخذوا هذا المذهب وراحوا عملوا عليه وترفع عليه القاضي الشافعي ساعتها يقول صحيح. فهمت؟ قول بقى انت عايز تقول ايه؟ عندك حال. والله مش شفت النسوان بيعملوا ايه؟ الولي له يا شيخ أسامة الولي له أن يطعن في هذا ويفسخ العقد إذا كان في خلل من خللين أحد خللين إما ما فيش مهر المثل وإما في نقص في التكافؤ. لو ما فيش كده ولا كده التكافؤ صحيح وفي مهر المثل خلاص يضرب راسه أدخن حيطة أدخن حيطة اللي أنت مستند عليها دي كده يعرضها كم دي متر وشوية. ما فيش مهر لازم يبقى في مهر ومهر المثل كمان هيرفع القاضي يقول له ده فيش مهر مثل هيقول له طيب مهر بكام يا بنتي 10 جنيه خدي 10 جنيه يبقى برضه هيضرب راسه ادخل حاجه بس التكافؤ هيفضل التكافؤ لو مفيش تكافؤ القاضي او المحكمه تفسخ العقد. وبعد كده هو عايز يحطها في الموضوع عشان يعني يفوق ايه مش فاهم يعني هو خلاص حصل زي خلاص ما يقدرش يسيبه وفي ولد كمان مفيش ولد شفت بقى فالباقي اللي بقى موجود مش عارف ينفع وعامل قلق لا ما تتضايقش هدي خطرك. في سؤال كمان السؤال لا أفهم لماذا صح أن يقول وليس مني بعد قوله من إصابة غيري زنا يعني مش فهذا يعد على ما أظن تحصيل حاصل لأنه لا يجتمع النقيضان أو بسوش النقيضان أختي الكريمة بسوش نقيضان النقيضان الشيء وعدمه الشيء وعدمه نقيضان الشيء وعدمه لكن سيبنا من النقطة دي النقطة بقى اللي هي محل السؤال بقى لماذا يقول ليس مني احنا قلنا في مذهبين مذهب بيقول لابد من ان يقول ليس مني ومذهب بيقول لا مش لازم دي نفر من القول اللي بيقول لابد من ليس مني ليه معلل هنا اختي الكريمه قال تعليل وذكرناه واحنا بنتكلم لانه قد يظن ان مثل وطئ النكاح الفاسد زنا اصل هو بيقول ايه العباره اللي بيقولها النمطيه اللي بيقولها من الزنا وإن كان هناك ولد يقول وأن هذا الولد من الزنا وليس مني وليس مني على فكرة ده مثلا مرجوح الراجح أنه مش محتاج يقول ليس مني لكن على كل حال دليل وحجة من يقول أنه لابد أن يجمع بين الجملتين أنه بيقول قد يكون كلمة الزنا ديت هو فاهم أن الزنا دي يدخل فيها أيضا في النكاح الفاسد كنت فاهم غلط يعني بس ادي العله عله من يقول باشتراط ان ياتي ب ليس مني بعد من الزنا كده مفيش نقضان ولا حاجه لان هو فاهم ان الزنا احد افراد الزنا او صوره من صور الزنا النكاح الفاسد النكاح الفاسد مش زنا فيحتاج ساعتها يقول ليس مني بس ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات اي لتكون كل مره بمنزله شاهد وكررت الشهادة لتأكيد الأمر ولذلك سميت شهادات وهي في الحقيقة أيمان كما مر ويقول في المرة الخامسة قد عرفت أنها مؤكدة لمفاد الكلمات الأربعة